تعلمت منك نبي محمد، أنا ابني حياتي بمجد وسؤدد، لا أخدع يوما بأعداء ديني، رسمت طريقي خلف محمد. تعلمت منك أن أحيا عزيزا بربي بديني أعلو وأسعد، ولغة كلامي لغة الكتاب قرآن ربي بلغة محمد. نبي محمد أنا ابني حياتي بمجد وسؤدد، لا أخدع يوما بأعداء ديني، رسمت طريقي خلف محمد. تعلمت منك أن أسعى لدنيا وأسعى لديني والعيش المخلد، لا أنسى صلاتي ففيها نجاتي، وفي كل أمري أطيع محمد. تعلمت منك نبي محمد أنا ابني حياتي بمجد وسؤدد، لا أخدع يوما بأعداء ديني، رسمت طريقي خلف محمد. تعلمت منك أن أحيا شريفا أمينا عفيثا وخلقي يحمد، تعلمت عفو وقلبي يصفو وهجري جميلا لا لست أحقد. تعلمت منك نبي محمد أنا ابني حياتي بمجد وسؤدد، لا أخدع يوما بأعداء ديني، رسمت طريقي خلف محمد. تعلمت أحيا بقلب محب حنونا رحيما بمثلك أحمد، لا أسعى لضر بقول وفعل، فأتباع طه أزكى وأجود. تعلمت منك نبي محمد أنا ابني حياتي بمجد وسؤدد، لا أخدع يوما بأعداء ديني، رسمت طريقي خلف محمد.